قال حدثني عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطوي الله السماوات يطوي الله السماوات يوم القيامة بيمينه ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى ينفخ في الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض. وعن ابي هريره رضي الله عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقبض الله الارض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول انا الملك اين ملوك باب. عن سمرة بن الفاكهه الاسدي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموازين بيد الرحمن يرفع قوما ويضع اخرين الى يوم القيامه. وعن سمرة بن فاكهة الأسدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الموازين بيد الرحمن فيرفع قوما ويضع آخرين إلى يوم القيامة. أخبرني نواس بن سمعان الكلابي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويخفض آخرين. وعن نعيم بن همام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الميزان بيد الرحمن يرفع قوما ويضع اخرين الى يوم القيامه. حول الصلاه والسلام هذه الابواب التي قرات علينا بها الاحاديث العظيمه وظاهر منها حديث الفار الخاصه ببعض المباحث العقديه، لكن حقيقه قبل الدخول في المسائل التفصيليه العقائديه لا يمكن اننا نقف اولا وقفه عظيمه جدا على موجب ما جاء في هذه الاحاديث ايضا امور هي تخص صفات الله عز وجل لكنها مسلك دعوي ووقفه تدبريه وتفكريه في اعتقادنا ربنا عز وجل وكيف اننا نتعبد الله عز وجل بهذه العقيده النقيه عقيدة أهل السنة والجماعة. لو لاحظتم كل الأحاديث التي قرأت علينا اليوم هذه تشتبه صفة عظيمة جدا لله عز وجل، كم نحن نحتاج أننا نعقلها وكنا نؤمن بها لكننا لا نتدبرها حق التدبر ولا نعقلها حق التعقل إلا لم يكن هذا حال الأمة وحال أفراد الأمة فيما يحدث حولنا من متغيرات أو من أمور، وهي قدرة الله عز وجل أو عظم قدرة الله عز وجل. فلاحظتم الأحاديث كلها فيها بيان خلق السماوات والأرض وكيف أن الله عز وجل يضع السماوات على إصبع والأراضين على إصبع إلى غير ذلك، كل هذه تبين لك أخي الكريم قدر عظم قدرة الله عز وجل. وما أوتيت الأمة وما حدث فيها من حدث إلا بجهلها بعظم قدرة الله عز وجل. الله عز وجل لو شاء شيئا أن يقول له كن فيكون، أو أراد الله شيئا لكان كما أراد الله عز وجل. فلو نحن نحن فعلا قد يعني تدبرنا عظم قدرة الله عز وجل وتأملنا فيها حال التأمل لفازت الأمة ونجت كثيرا مما وقع فيه. وذلك هذا يتطلب منك أنك تنظر إلى آيات القرآن والسنة النبوية لتنظر إلى القصص التي قصها الله عز وجل علينا في القرآن تبين لك عظم قدرة الله وكيف الله عز وجل يغير الأحوال في لحظات وكيف الله عز وجل يفعل بالأمم الكافرة وكيف الله عز وجل ينجي رسله ويكرمهم بالنجاة من أهل الطغيان. لو تدبرنا قصص الأنبياء التي جاءت في القرآن لعلمت عظم قدرة الله عز وجل. فانظر إلى قوم نوح عليه السلام، فقام يسكن قومه سرا وجهرا ليلا ونهارا صباحا ومساء كما جاءت الآيات تبين ذلك، يذكر الله عز وجل في كل وقت ويذكرهم بذلك، مع ذلك قد عتوا وطغوا وجحدوا بآيات الله جل في علاه بعد أن استيقنوا بها وقد علموا أن الحق مع نوح عليه السلام. انظر كيف أهلكهم الله عز وجل بقدرته وبعظمته، أمر السماء أن تنهمر أو أن بالماء وأمر الأرض فانفجرت الأرض عيونه كما قال تعالى فالتقى الماء على أمر قد قدر، والله عز وجل من عظيم قدرته أنجى السفينة فقط، سفينة نوح عليه السلام ومن معه فقط، وكل الدنيا من حولهم أغرقت بهذا الماء الذي قدره الله عز وجل هذه المياه. وهذا من فعل الجبار سبحانه وتعالى جلت قدرته، إذا أراد شيئا أن يكون قال له كن فيكون. لا عجب لو انتقلنا لقصة إبراهيم عليه السلام وما فعلوا أيضا مع قومه من دعوتهم إلى الحق وإلى التوحيد، ومع ذلك لم يستجيبوا لدعوة إبراهيم عليه السلام، فأمروا أن ينقذوا في النار. انظر كيف قدرة الله عز وجل وما أمر الله عز وجل به النار، قال يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، فكانت كذلك، وخرج إبراهيم عليه السلام سالما من هذه الأرض من هذه النار، أنجاه الله عز وجل بقدرته وبعظمته. ولا يبعد عنا قصة أيضا قصة عاد، قوم هود عليه السلام وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فأيضا قد طغوا في الأرض واشتد طغيانهم حتى قالوا من أشد منا قوة، دعوا ذلك رأوا بأنهم أفضل أكثر الناس قوة وأشد قوة، تحججوا بالقوة التي منحها الله عز وجل إياها، لم يأخذوها من أنفسهم، الله عز وجل الذي أعطاهم هذه القوة. وهذا لا عجب، ستراه في هذا الزمان كل واحد دولة أظن أنها قد أوتيت ما أوتيت من القوة وتتعامل بهذه القوة مع غيرهم. قال تعالى رب عليهم أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أشد من قوة. فانظر إلى عظيم ربوبية الله عز وجل في عاد، كيف أهلكهم الله عز وجل، وليس هذا ببعيد أن يتكرر في زمان آخر، لأن الله أرسل عليهم ريحا صرصرة في أيام حسد أو أيام حسد. قال عز وجل إنا أرسلنا عليهم ريحا صرصرا في يوم نحس مستمر تنزع الناس كأنها أعجاز نخل منقعر. والله عز وجل أرسل ريحا فقط، جند من جنود الله عز وجل، ريحا كانت ترفعه ترفع كل واحد منهم إلى الأعلى ثم يقطع رأسه وينزل، أيضا كأنه شجرة مكتورة، هذا كله من ريح أرسله الله عز وجل. هذه من عظم قدرة الله عز وجل. من الذي سير الريح؟ الله عز وجل. من الذي أرسلها؟ الله عز وجل. من الذي أهلكهم بهذه الطريقة؟ هو الله عز وجل، مع أنهم كانوا أكثر أهل الأرض قوة وشدة كما ادعوا ذلك، لكن الجبار سبحانه وتعالى إذا أراد أن شيئا سيكون. قال تعالى هنا في الحديث أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ والله عز وجل هو الجبار سبحانه وتعالى، وله الكبرياء في وله العظمة وله الجبروت والملك والملك والملكوت كله بيد الله عز وجل. هذا في قوم عاد وكذلك قوم ثمود. وثمود عتوا وطغوا وبغوا حتى نكلوا برسولهم وكذبوه وفعلوا بما فعله، قالوا عنه كذاب الأشر، فقال الله عز وجل سيعلمون غدا من هو الكذاب الأشر، فأرسل الله عز وجل عليهم الصيحة فأصبحوا كلهم خامدين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، لا صوت ولا حس ولا حركة، صاح الملك كلهم أصبحوا موتى، أو الملك صاحوا أصبحوا كلهم موتى، ما في نفس يتكلم والغير ذلك. وهذا من عظيم قدرة الله أيضا عز وجل. فانظر إلى هذه الأقوام كيف فعل الله عز وجل بهم، ولا يخفى عليك ما فعله الله عز وجل بفرعون وما فيما فعله مع موسى عليه السلام. موسى عليه السلام كادوا يهلكون لما قالوا فلما تراءى الفئتان قال أصحاب موسى إنا أو تراءى الجمعان إن موسى إنا لمدركون، فهنا ظنوا بأنهم خلاص فرعون سيدركهم. انظر الله عز وجل لما أمر موسى عليه السلام أن يضرب بعصاه البحر فانطلق كل فرقة فكان كالطود العظيم، فجعله 12 طريقا سار فيه موسى ومن معه، ثم فرعون بأول الطريق ودخل فأطبق الله عز وجل عليه البحر فأغرقهم جميعا ومن معه. كان فرعون يقال عنه الآن أي واحد يظلم ويطغى يقول ده فرعون. انظر كيف فرعون وهو كان يعني يدعي الإلهية ويريد الناس أن يؤلهونه أو يعبدونه كما قال ما علمت لكم من إله غيري، فهو كل هذا في جبروته في أعلى عتوه أراد الله عز وجل بقدرته سبحانه وتعالى أن ينجي موسى ومن معه ويريهم كيف فعل الله عز وجل بفرعون وجنوده الذي معه. هذه كلها تبين لكم وتبين للمرء كيف قدرة الله وعظم قدرة الله عز وجل. لذلك لابد لنا أن نستيقن في قدرة الله ونستيقن في قوة الله عز وجل، نستيقن في عظمة الله عز وجل. فهذا هو الاعتقاد الصحيح الذي لابد نحتاج إليه في هذه الأمة، لأن غاب هذا. الناس الآن ينظروا للماديات، مع كم طيارة والطيارات اللي موجودة آخر شيء، مع كم دبابة والدبابة المصنعة فين، والصواريخ اللي بتعدي إلى أين، وينسون بأن هذا كله من خلق الإنسان. من الذي جعلهم يخلق ذلك؟ الله عز وجل. والله إن أراد أن يبيد هؤلاء كله بجند من جنوده لفعل ذلك سبحانه وتعالى. أصحاب النووي لو تذكروا، أنتم ما تذكروا هذه القصة، كانت في الاتحاد السوفيتي قبل أن ينفك حادث تشيرنوبيل اللي كانت في أوكرانيا تقريبا، هي أو كانت في كرواتيا، أوكرانيا تقريبا ما أذكر، اللي هو كان الله تسلل الذي حدث وما أدى، كان عتوا وبلغوا للنووي الذين يدعونه الآن، لكن الله عز وجل أراد أن يريهم أن من مهما فعلت أنت من أرض، إذا أراد الله عز وجل أن يدك قوم أو يضيع أقوام، وليس ببعيد من زمن النبوة وقت ظهور بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، كان أعتى الأرض من فارس والروم، كان هم نصف الأرض فارس ونصف الأرض روم في الأملاك يعني، أو كان في الدول. ومن الذي جاء يعني أسقط أنوفهم في التراب؟ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. من بعد ذلك لما حدث الفتوح الإسلامية وهم كانوا أين العتاد عندهم وأين العدة، لكن بإيمانهم بقدرتهم، إيمانهم بقدرة الله عز وجل، وأن الله مع الذين آمنوا، فتح الله عز وجل لهم هذه الأراضي ودخل الإسلام، وأتى بالفرس والروم أرضا، وانهارت هذه القوة. فقط من 100 سنة 150 سنة كانت هناك دول أخرى في على مر التاريخ كانوا يعني يسمى الدول العظمى. فالتناوب بين هذه الدول ليس لا يكون مستمر، لكن الذي عليه الأمر أنك تستيقن بقدرة الله بعظمة الله. لا يحدث الانهزام اللي موجود في الأمة الآن بظنون المسألة مادية، من ملك جيشا أو ملك عتادا أو ملك كذا خلاص قد حاز الأرض، وينسون قدرة الله عز وجل وعظمة الله عز وجل. قال كلا إن معي ربي سيهدين، هذا قول موسى عليه السلام، مع أنه رأى ما رأى فرعون ومن معه، قال كلا إن معي ربي سيهدين. من منا يقول ذلك الآن؟ كلا إن معي ربي سيهدين. الذين يعني يرتمون في أحضان الكفار أيا كانوا في أحضانهم، وقد هزموا نفسيا أولا وقبل أن يهزموا في دينهم ويقل إيمانهم، هؤلاء لا سبيل لهم إلا أن يعودوا إلى الإسلام ولديار الإسلام وللعزة. قال على يبتغون العزة عندهم، أي يبتغون عندهم العزة، فإن العزة لله جميعا. إذا من طلب العزة في غير الله، في غير أهل الإسلام، من ارتمى عند الكفار يظن بأن تبعاتهم سيكون له العزة والأمان والطمأنينة، لأنه ستتب له الدولة وتتب له السلطان وتتب له الرخاء والرفاهية، هذا يرتمي في غير عزة الله عز وجل. وهذا ليس كما أمرنا الله عز وجل، كما أمر موسى عليه السلام، قال كلا إن معي ربي سيهدين، فأوحينا إلى موسى نضرب بعصاك البحر فانفلق فكان كل فرق كالطود العظيم. فهنا هذا الذي نريد أن نؤصل له، لأنه غاب عن الأمة، غاب عن الأقوام، غاب عن كثير من عوام المسلمين هذا الاعتقاد، وأصبحت النظرة المادية فقط الذي ينظرون بها إلى التعامل مع الدول وغير ذلك. ذلك هنا جاءت الأحاديث التي معنا، جاء الحضر من أحبار اليهود النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا اليهودي علم قدرة الله عز وجل. لما جاء من يسرين يقول له يا أبا القاسم، وفي رواية محمد صلى الله عليه وسلم، أو قال بلغك أن الله تعالى يضع السماوات يوم القيامة على إصبع، والأرض على إصبع، والجبال على إصبع، والشجر على إصبع، والماء والثرى على إصبع، وسائر الخلق على إصبع، ثم يهزهن ويقول أنا الملك. وضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدأت نواجذه، تصديقا لقول الحق. انتبهوا لهذه الجملة لأن فيها كلام تصديقا، كما وسئل أبو بكر لما قال يا قلت لأبي الربيع، فضحك تصديقا قال نعم، يبين ذلك أن تصديق النبي صلى الله عليه وسلم على كلام اليهودي الذي علم الحق. وسيأتي بالفوائد إن لو جاءك الحق من الكافر لا عليك أن تقبله، لأنه حق فلابد أن تقبله حتى لو كان من غير المسلم أيضا. ولكن هذا اليهودي قد علم من قدرة الله عز وجل ما جهله كثيرا من المسلمين في زماننا. هو علم من قدرة الله عز وجل، وذلك مع علمه لم يدخل في الدين، لم يدخل في الإسلام، فجاء للنبي يقر، يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما حق وصدقه النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد ذلك وما قدر الله حق قدر. يعني ما أسلموا بعد ما علموا الحق، ما أسلموا بذلك مع أنه كان حري به، من قد علم من تمام قدرة الله وربوبية الله وعظمة الله أن يستجيب ويؤمن بما جاء به الرسول عن الله، فيكون استلزامه إيمانه بالربوبية يستلزم منه اتباعه في الألوهية والإقرار برسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لم يدخل في الإسلام ذلك أيضا. استكمالا للقصص التي لك القدرة نقولها هنا لتزكية القلب والإيمان، ما فعل بجنون عليه السلام، أيضا يونس عليه السلام لما انظر إلى قدرة الله يجعله في بطن الحوت، يستقر في بطن الحوت فترة، كان ممكن الحوت هذا يهضمه يأكله يفعل فيه يعني، لكن القدرة الله أن يجعل بشرا داخل الحوت لا يمسه شيء، ثم يقدر الله عز وجل بعد دعاء ذنوني في الظلمات أن يخرجه ويجعل الحوت يلفظه، يخرجه بعد ذلك إلى الحياة مرة أخرى أو إلى الأرض مرة أخرى. فهذه يعني هذه من عظم قدرة الله، بل عظم قدرة الله تراها ليل نهار عند حضور الموت لأي أحد. لو كنت حضرت قدر الله لك أنك وجدت مع أحد في احتضاره أو غير ذلك، فأنت من عجب الأمر أنت ترى الروح تخرج وأنت لا ترى شيء، لكنك ترى حاله فقط، لكنك لا ترى حتى الملائكة الذين ملك الموت ومن معه الذين يخرجون الروح. وهذه من عظيم قدرة الله، فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون، ينظرون إلى الميت ولا يستطيعون، ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. فهنا فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. هل تستطيع أن ترجعها؟ ما تستطيع، قدرة الله قد نفذت، أراد الله شيئا أن يخرجها فيخرج الروح، وأنت كلك حولك ما تستطيع أن ترجع الروح إن أردت ذلك، لأنها ليست من قدرتك بل هي من تمام قدرة الله عز وجل. بل إحياء الله عز وجل بعد الموت، كيف العظام يحييها الله عز وجل ويجعلها ويبعثها مرة أخرى، هذه من تمام قدرة الله عز وجل. لذلك الرجل الذي خشي من الله عز وجل، الذي كان في أحد الروايات لم يعمل خيرا قط أو خشي وخاف من الله عز وجل، أرى ما قال لأبنائه أنا مت فأحرقوني ثم ذروني ثم ألقوني في البحر، فإن قدر الله عز وجل علي ليعذبني عذابا لا يعذب أحدا من العالمين، أو كما جاء في معنى الحديث. ما الذي حدث؟ الله عز وجل أمر بكل رماده أن جمع وأرجع، دعوه الله عز وجل مرة أخرى أنشأه، ثم نأله ما حملك على ذلك؟ قال الرجل خشيتك يا رب، فغفر الله عز وجل له ذلك. لكن انظر إلى تمام وعظم قدرة الله عز وجل، هذا الذي نقصده الآن. كل الأحاديث التي معنا في هذا الباب تبين لك قدرة الله وربوبية الله سبحانه وتعالى، لأنك لابد لك أن تتدبر هذه الأحاديث حتى تستطيع أن تصل إلى تمام الإيمان، تمام التقوى، تمام الورع. حتى لو أردت أن تلتقي للنازل العلا فلابد أن تقرن هذه الاعتقاد الربوبية من اعتقادك الألوهية، لأنك إن اعتقدت حقا بتمام ربوبية الله وعظم الله وقدرة الله، إن جاءك الأمر من الله فقلت سمعا وطاعة، إن جاءك النهي من الله قلت سمعا وطاعة. فتعبد الله عز وجل من تمام الألوهية مع تمام الربوبية الذي يكون معك. وفيها أيضا إذا أمنت بالربوبية وبالألوهية لابد لك أن تعلم أسماء الله عز وجل وصفاته، فتقر وتثبت ما جاءك من صفات الله عز وجل التي جاءت في الحديث أو جاءت في الآيات. فهذا من تمام الإيمان بأسماء الله ومن تمام الأناء بصفات الله عز وجل. هذا المقصود، هذا المسلك الدعوي في هذه الأحاديث الذي أردت أن أبينها أولا قبل أن ندخل في التفاصيل الخاصة بالصفات التي جاءت هذه الأحاديث، لكنها من الأهمية بمكان. البعض قد يظن ما قدرة الله معروفة وعظمة الله لكن ليست واقعة في قلوب الناس، الناس ما زال لا يستحضرون ذلك، وإلا لم يكن عندهم هذه الانهزامية اللي موجودة وتأثرهم بالأفكار المادية، وكأن ليس هناك إلها ورب هو الذي يقودها، هو الذي يغير ويفعل بالكون ما أراده. أين ذلك؟ هذا لابد أن يذكر الناس به وأن تسارع القلوب إلى إلى إلى إلى الإيمان والاعتقاد بهذا الاعتقاد. الأحاديث التي معنا فيها عدة مسائل طبعا عقائدية. أولا هي إثبات الأصابع لله عز وجل، سنجبر ثم نفصل. اولا اثبات الاصابع، احاديث اخرى فيها اثبات اليد واثبات اليمين لله عز وجل، ايضا اثبات الكلام كم يد في هذه المساله، ايضا في الضبط ولا ما في الضبط؟ نعم في الضبط والبسط ايضا. طيب نبدأ نبدأ باليد وإثبات اليد لله عز وجل وصفة اليد لله عز وجل ثابتة بالكتاب وبالسنة وإجماع أهل السنة. واليد من صفات الله عز وجل تسمى عند أهل السنة صفات الكبرية التي لا يمكن للمرء أن يثبتها بعقل أبدا، لأنها مسألة غيبية. صفات الله عز وجل الأصل فيها إثباتها بالكتاب والسنة أي بالشرع ليست بالعقل، وهذه الصفات تحديدا صفات الخبرية حتى ذاك سميت لا يمكن أن نثبتها إلا أن أخبر الله عز وجل بها، سواء أخبر بها الله عز وجل أو أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه. هذا المقصود هنا من الصفة الخبرية. وقد جاءت الآيات تثبت أن لله عز وجل يد، بل يدان كما سيأتي كلام معنا، فتعالى يد الله فوق أيديه. هنا أثبت الله عز وجل يده أنه أضاف اليد إليه سبحانه وتعالى، وقلنا أن هذا إضافة صفة لموصوف، قبل بيانا من قبل الإضافة إضافة أعيان أو إضافة صفات كقول ناقة الله أو بيت الله أو روح عيسى الله أو عيسى روح الله أنا آسف. نعم كل هذا إضافة تشريف، وإضافة المعاني هنا أو إضافة الصفات للموصوف كما هي معنى إضافة هنا اليد إلى الله عز وجل. فيد الله هي صفة لله كما قلنا، وهي أيضا معنى من المعاني، فإذا أضفناها إلى الله أصبحت هذا إثبات لصفة الله. ولكن جاءت أدلة تبين أن جاءت اليد مفردة، وجاءت أدلة تبين أن لله يدا، وجاءت أدلة تبين أن هناك بصيغة ناء أو بصيغة كأنها كما قال تعالى مما عمل أيدينا أنعاما. هنا والصحيح أن نقول بأن لله يدا، فناولنا للتعظيم، المقصود بهنا من معبد أيدينا إلى التعظيم لله عز وجل، أن الله عز وجل يعظم نفسه سبحانه وتعالى هو العظيم، سبحانه وتعالى هو العظيم جل في علاه. أيضا ثم جاءت الآيات تبين أن لله يدا، كما قال تعالى لإبليس، قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. هنا جاءت اليدان بالتثنية، والأول يد الله جاءت بالإفراد هنا. ف كل هذه آيات أولاً نثبت بها إضافة صفة اليد إلى الله عز وجل، وإنها صفة جليلة عظيمة. أيضاً كما جاءت بالآيات في السنة، فقد أثبت النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل صفة اليدين، قال تعالى والخير كله بيديك والشر ليس إليك. وهنا أثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن لله يدان، قال الخير كله بيديك، وهنا النبي صلى الله عليه وسلم أعلم الخلق بالخالق، فقال إني أخشاكم أتقاكم وأعلمكم في روايات. إذن أعلم الخلق بالخالق هو النبي صلى الله عليه وسلم، هو الذي قال والخير كله بيديك والشر ليس إليك. ولما جاء أيضا في اختيار النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، لما قال أختار يمين ربي وكلت يد ربي يمين، فأضاف أولا هنا اليمين إلى الله عز وجل، يبقى قال وقال إضافة إلى اليمين، ثم فصل لنا المسألة فيها سنبينها بأن كلتا يدي ربي يمين، وهذه مسألة أخرى سنتكلم عنها هل الله يوصف بالشمال أم لا، لكن هنا قال اخترت يمين، فجعل من صفات اليد لله اليمين أيضا. ومنها قول النبي صلى الله عليه وسلم مقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن أيضا. فنقول هنا أضاف اليمين للرحمن، أضاف اليمين لله عز وجل. كل هذه الأدلة أولا تثبت صفة اليد لله عز وجل، والإجماع كما قلنا الكتاب والسنة، الإجماع إجماع أهل السنة على أن لله يد، لليد نعم، لكن كيف يد الله؟ هل هي كيد زيد أو عمرو أو محمد أو أحمد؟ حاشا أن نقول ذلك، نقول يد الله عز وجل عظيمة ليس كمثله شيء وهو السميع والبصير. فإذا نقول لله يد، نعم. لا كيفية، نعم. كيف الكيفية؟ لا نعلمها. كيف الكيفية؟ لا نعلم الكيفية. لكن له يد تليق بجلاله سبحانه وتعالى، وهذا هو إجماع أهل السنة والجماعة على إثبات صفات الله بالقاعدة التي قلناها كثيرا، ردتها الإمام مالك وهي أصلها عند أم سلمة رضي الله عنها كما قال في الاستواء معلوم والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، والكيف هي مجهول. وهنا نقول اليد معلومة، المعنى لليد معلوم، والكيفية مجهولة. الإيمان به واجب سبب الكتاب والسنة بإجماع أهل السنة، والسؤال عنه بدعة، أي السؤال عن كيفية اليد هذه الذي بدعة. إذن نؤمن دون تعطيل للصفة ولا تحريف لها ولا نفي، ونثبتها كما أثبتها الله عز وجل في الآيات، وأثبتها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته. بل بإثبات هذه الصفات يزداد المرء وقلب المرء يعني علوا في إيمانه أن يثبت هذه الصفات عز وجل. بل أنت كلما تحب أحدا من الخلق تثبت له صفات تثبت له صفات ليعني لتمدحه بها، والله أحق بذلك ولله المثل الأعلى. فكل صفة فيها جمال والجلال نثبتها لله عز وجل، فيها العظمة نثبتها لله عز وجل. وكلما أثبتت ذلك لله ازددت حبا لله عز وجل، ازداد الله عز وجل حبنا حبا لك أيضا. لذلك كلما تتعلم صفة من صفات الله عز وجل أو اسم من أسماء الله عز وجل يزداد حب الله عز وجل في قلبك. إن حفظت هذه الصفة أو هذا الاسم وتدبرت معناه وما فيه من معاني ومن أثار ومن مسالك يزداد ذلك في قلبك حبا لله عز وجل. فلأن هذا هو اعتقادك كاعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم في ربه، فأنت تسير على اعتقاد النبي صلى الله عليه وسلم. طيب كيف نتعبد إلى الله عز وجل بهذه الصفة؟ صفة اليد، أولا تسلم، أول شيء التسليم. يعني التسليم أول شيء دائما في هذه الأمور أنك تسلم بإثبات الصفة، يعني تسلم لله بإثباته للصفة، تسلم للنبي صلى الله عليه وسلم، تسلم لإجماع الأمة الذين أثبتوا هذه الصفة لله عز وجل. فأول درجات العبودية هو التسليم، أول درجات العبودية أن تسلم بذلك، آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله صلى الله عليه وسلم وبما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هو لأنك أنت عبدا في الأصل، أنت ما خلقت لذلك، قال تعالى ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. والعبد ليس له إلا التسليم، ليس له إلا الخضوع للقبول. فهذا ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله، وظيفتك الأساسية هو العبادة، ليس وظيفتك الأساسية تحصيل المال وإنجاب الزوجية والزواج والتمتع، هذه كلها وسائل أعطاك الله عز وجل خلقك ويسرها لك، لكن الأصل الذي خلقك الله عز وجل له هو العبودية، أن تعبد الله عز وجل كما راد الله عز وجل به. وأعظم درجات العبودية التعبد لله عز وجل بأسمائه وصفاته وإثباتها والتسليم له. كيف تكون عبدا لله وأنت لا تثبت أسماء الله وصفاته؟ كيف تكون تدعي العبودية لله وأنت لا تؤمن بأن لله يد، لله ساق، لله أصابع، لله الله عز وجل يسمع ويبصر وله إرادة وقوة، يضحك ويحب؟ كيف تكون عبدا لله وأنت لا تثبت لإلهك الذي تعبده هذه الصفات التي هي كلها صفات الجمال والجلال والعظمة لله عز وجل؟ إذن أول شيء التسليم، التسليم التام. يد الله، قال تعالى يد الله فوق أيديه، فتقول آمنت بالله بما جاء عن الله على مراد الله. الله قال يد الله فوق أيديه، إذن لله يد، أضافها لنفسه سبحانه وتعالى. إذا الله قال، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي وكلتا يد رب يدي لدي ربي يمين، فنقول آمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول لله اليد ولله اليمين أيضا. وأما من خالف من أهل التنطع وأهل البدع والفرق الذين تخبطوا وقالوا ما لا يعلمون، فإما نفوا هذه الصفات لم يؤمنوا بها أو حرفوها كما نقول، فهذا الكلام كله هذا هؤلاء في مهلكة، إنه ما عبدوا الله حق العبادة، ما عظموا الله حق الطعام. لذلك أهل السنة فازوا بهذا الباب العظيم، باب الأسماء والصفات، عندما ساروا فيه على فهم النبي صلى الله عليه وسلم وفهم الصحابة الكبار. إذا قلنا أول درجات العبودية عندما تسمع بأن الله عز وجل يقول يد الله فوق أيديهم، وتسمع قول النبي صلى الله عليه وسلم يد الله يمين الله ملأة لا تضيقها نفقة، أيضا تقول آمنت بذلك أيضا. فنقول هنا، وهذا طبعا مسلك أولا، لأن لما تؤمن بيد الله فلازم الله عز وجل وصفة اليد لله عز وجل، ويأتي الأحاديث الأخرى كقول النبي صلى الله عليه وسلم يمين الله ملأ يقيضها نفقة، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض، ده ما نقص ذلك عنده من شيء، وهذا يبين لك كرم الله بقى. تعالى تعبد بعد أثبات صفة اليد لله، ففيها لوازم، لوازم القدرة لله، لوازم أن الله عز وجل من يد الله عز وجل بأنه يعطي ويكرم وينفق. قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال تعالى يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فقاموا فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة وما نقص ذلك مما عندي من شيء. فهنا يبين بأن الكرم من عند الله عز وجل، فتطبع إلى الله عز وجل في سؤالك من الله أن يعطيك يرزقك يمن عليك يكرمك، كما قال النبي يمين الله ملأة، يمين الله ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل والنهار، أنت تتعامل مع الكريم. فمن لوازم إثباتها أنك تسأل الله عز وجل، لا تتأخر في السؤال، ولا بل الله يحب أنك تسأله وتطلب منه ذلك. أيضا إذا بسطت يدك أو رفعت نقول تذللا وخضوعا لله عز وجل تطلب من الله عز وجل ليلا أو نهارا، ستجد الخيرات تنزل عليك من ربك سبحانه وتعالى. هذه من تمام العبودية، وهذا عطاء مادي ملموس، يعني كما قلنا بأن الإيمان في القلب، لا أنت ستطلب فسيأتيك الرزق من الله عز وجل، فيكون العطاء قلبيا وعطاء ماديا أيضا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده، انظروا هنا بسط اليد، أمنت باليد وإن الله يبسط يده قلب الليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. فهنا بسط اليد هنا الله عز وجل عطاء، عطاء معنوي من الله عز وجل، بل أفضل من عطاء المادي أيضا الذي كنت تسأله من قبل كما بيان، لا عطاء معنوي أيضا، وهذا في حياة الروح الله عز وجل يغفر لك ويتوب عليك ويرزقك في قلبك الإيمان والهداية والتسليم. وإلا لا أحد منا لا يعصي الله عز وجل، ولا أحد منا لا يجرم على الله عز وجل، لكن الله عز وجل يغفر الذنوب. فإذا قام المرء واعتقد في الله هذا الاعتقاد بأن فإن الله يبسط يده بالليل يتوب مسيء النهار، ويبسط الله يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، فلما يفعل الذنب ويعصي الله عز وجل يعلم أن الله رب، والله عز وجل يبسط يده ليتوب المسيء فيرجع إلى الله عز وجل فيتوب ويستغفر فيغفر الله عز وجل له. هذا اعتقاد، اعتقاد صحيح سديد، لن يتمكن من هذا الاعتقاد إلا إذا أمنت بالصفة حق الإيمان وأثبتها كما أثبتها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هذا كله، هذا هو اعتقاد أهل السنة والجماعة. لكن هل من جاءوا بعد أهل السنة والجماعة، نقول من بعد ليش؟ وأنا أهل السنة مستمرون لقيام الساعة، لكن بعد القرون الخيرية لما ظهرت الفرق والخلاف الذي ظهر في الأمة، أو نقول ليس في أمة السنة والجماعة لأنهم أجمعوا على ذلك، لكن ظهر ما ظهر من الفرق المتكلمة وغيرها الذين شوشوا على أهل السنة والجماعة، والذين ما تركوا أهل السنة ينعمون بهذا الاعتقاد في ربنا، بل لم يتركوهم بسلام، بل جاءوا وأشكلوا على بعض الإشكالات، وأيضا ولم يثبتوا هذا الباب، هذه الصفات التي نتكلم عنها. نحن نقول لا يد حقيقة، نعم ولها ونعلمها، لكننا لم نراها فنثبتها كما أثبتها الله عز وجل لنا أيضا. فأتوا هؤلاء يقول، قالوا كيف تؤمنون بأن لله يد؟ إذا أمنتم بأن لله يد فقد شبهتم الخالق بالمخلوق، مع أنه لا يلزم ذلك، قد بينها النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة وفهمها الصحابة وفهمها التابعين وفهمها أصحاب القرون الخيرية، حتى ما جاء من جاء من القرن الرابع وبدأوا في هذا الأمر الذي لم يكن على عهد القرون الخيرية. قالوا طب ماذا نقول لهم، ماذا تقولون في اليد؟ قالوا لا، اليد بمعنى قدرة، اليد بمعنى النعمة. فهذا المقصود، أن يد الله ليست يد الله يد حقيقية، بل قدرة الله، نعمة الله. وهذا كذب، وهذا كذب وافتراء على الله عز وجل، وهذا اعتقاد مضل ضال، لأن هذا أن يقول بأن اليد معناها القدرة أو اليد معناها النعمة. ومع أنهم شوشوا على الناس ببعض الإشكاليات في ذلك، فيقول عندنا مسوغات باللغة بهذا المعنى. يقول أنت تقول في اللغة، أو نحن نقول في اللغة يعني، بأنه يعني ضرب بيد من حديد، يعني ضرب إيش؟ بقدرة وقوة، قدرة قوية. فقال لك هذه اليد تدل في اللغة على أو القوة. وقالوا أيضا اليد جاءت في اللغة، بل جاءت في الشرع بمعنى النعمة أيضا. طبعا يستدلون في الشرع بحديث صلح الحديبية، لما جاء عروة بن سعود الثقفي لأبي بكر رضي الله عنه، فلما كان يتناقش قبل أن يأتي سهيل بحديث الصلح، جاءهم في الأول فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أرى حولك إلا أوباشا سيفرون عنك عن قريب. يلبس سلمان على الصحابة وكان على الكفر، يعني أوباشا حولك سيفرون. فقال لما سمع أبو بكر قالوا نحن أو باشا نفر عنه، ثم سبه سبة عظيمة جدا والنبي جالس. قال قائل لم يكن يعني، قال أبو بكر قال: لولا يدك يدا لك علي لم أجازيك بها لرددت عليك. يعني كان لي زي ما هو نعمة عليك، أو يعني خدمة فعلها له في الجاهلية فلم يؤدي له الأخير أشكره عليه، فكأنه لم يحاسبه عليه بسبب ليش، لكن قالوا لولا يدا لك علي. فهنا قال هذا الأمر كأنه يريد أن يستدلون هنا بمعنى بأنه اليد تأتي بمعنى النعمة. طبعا أنا رضيت عن ذلك في الوسطية حتى ما يعني مقابه هنا في التفصيل، لأن قلت هنا إقرارا هذا الكتاب إقرارا لعقيدة أهل السنة والجماعة، لكن سنشير فقط إلى الرد على هذه على النقاط هذه فصلنا فيها يعني في شروحات أخرى. لكن أرادوا يقولوا بأنه لأن هنا اليد تأتي بمعنى النعمة. طب لما الذي جعلهم يقولون ذلك؟ قالوا قلنا بأن لله يد فقد شبهنا الخالق بالمخلوق، وقلنا ذلك وهذا كلام. لقل أن لماذا لو قلتم اليد شبهت ما تقولوا مثل ما قلتم في باقي الصفات؟ أثبتوا لله يد وقولوا ليس كمثلي شيء وسميع البصير، كمن إليه سامع وله بصر وللآدم مخلوق سمع وبصر، وقلتم سمع الله غير سمع المخلوق وبصر الله غير بصر المخلوق. فكذلك قولوا في اليد بأن يد الله عز وجل ليس كيد المخلوق أيضا. فقالوا طبعا لا، احنا قلنا بأن طبعا تتعلموا القوم من أين. قالوا لا احنا قلنا لأن لله سمع ولله بصر، لأن العقل انتبهوا بقى عشان تعرف مدار المسألة عند هؤلاء وليس تلقي من الشرع. لا، لأن العقل يقول لا يمكن أن يكون هناك إله لا يسمع ولا يبصر. فإذا هم أثبتوا السمع والبصر ليس من الشرع، أثبتوا السمع والبصر من العقل، وهذا الضلال الذي وقعوا فيه. فلما جاءوا في العقل في اليد ما استطاعوا، لأن هنا لو أثبتوها بالعقل سيثبتون اليد عندهم بعقلهم ليست إلا كيد المخلوقين. وده الفارق بين أهل السنة وبين من خالفهم، إن أهل السنة ما أثبتوا ذلك بالعقل، أثبتوه عن طريق الشرع وليس بالعقل، لا مدخل للعقل في ذلك. أثبتوه بالشرع لأن الله قد أثبت لنفسه. ما قالوا لا إحنا سنلأنه إله فليس لابد أن يكون له سمع وبصر. نعم هذا تدبرا لا إشكال فيه، لكن إثبات لله من صفات لا مدخل للعقل فيها. فلزعاب ضلوا أنه حتى ما أثبتوا هذه الصفات شرعا، لو كانوا أثبتوا شرعا فالضبط واحد، مدام جاءك بالشرع سمع وبصر ويد وغضب يبقى تثبت الكل. لكن هم ما أثبتوا هذه الصفات إلا بالعقل، فلما أثبتوا بالعقل لم يقبل عقلهم الخارب أن يكون لله يد، لأنهم لا يعلمون أن اليد إلا يد المخلوق. فلذلك قالوا ليس المقصود اليد، المقصود القدرة والنعمة. لتعرفوا من أين أخذ القول في هذه المسألة. لكن الصحيح أنه أصول أهل السنة والجماعة في هذا الباب أن التلقي لا يكون إلا من الكتاب والسنة وفهم سلف الأمة لهذا التلقي لهذا الأدلة. هذا هو مصادر التلقي في هذا الباب، والعقل لا يدخل فيه مطلقا في هذا الباب أن يثبت فيه شيء لله عز وجل. نقول ثم الرد عليهم سهل وهين، يعني أنه نقول لو أنتم يعني أعلم أم الله عز وجل، الله الذي قال يد الله فوق أيديه، وقال تعالى لإبليس لما خلقت بيدي، لما أنكر عليه لماذا لم يسجد لما خلق الله بيدي، وهذا تشريف من الله عز وجل لآدم أن الله خلقه بيدي، وهذا لذلك بين الله عز وجل لإبليس أن هو مكرم مشرف عليك لأن هذا خلقه الله بيديه أيضا، فأين بقدرتيه وقدرة الله في كل شيء. لماذا سيختص آدم بقدرتيه وغيره ليس بقدرتيه؟ ولو قلنا بنعمتي فهي السياق لما خلقت بنعمتي، أين في السياق ما يدل على ذلك؟ إذن الكلام ظاهر لأن خلقت بيدي المعنى اليد الحقيقية التي نعلمها، وإن كنا لا نثبت هنا لا نعلم أقول الكيفية. فهذا الذي قاله أيضا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن ربه كلتا يدي ربي يمين وقال بيدك الخير، فهذا كله وصف ربه باليد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يريد القدرة أو النعمة، لقال ذلك ولا بين ذلك، ولو الصحابة فهموا ذلك أو تشكل عليهم ذلك لسألوا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصحابة نزل عليهم هذا الوحي سمعوه من وسلم ولم حتى يستشكلوا، مع أنهم استشكلوا في أمور أخرى لما نزل قول الله عز وجل الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، فقالوا يا رسول الله من منا لم يظلم نفسه، فقال إن المقصود هنا قول لقمان لابنه إن الشرك لظلم عظيم، فبين لهم لما أشكل عليهم ولم يسألوا عن ذلك، فمعنى واضح وصريح وحقيقي أن لله عز وجل يد. وإلا لو كان اليد بمعنى القدرة والنعمة لكأن النبي لم يبين للصحابة، والله عز وجل قد أمره بالبيان، قال يا أيها الرسول بل ما أنزل إليك من ربك، وقال تعالى وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم بأن المقصود باليمين ليست اليد أو ليست اليد حقيقية، ولم يبين أن المقصود فيها القدرة والنعمة، لكان منع التبيين، والله أمره بالتبيين وحاشاه ذلك. إذا قولهم بذلك كانوا يتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبين للناس، لم يبين للصحابة ذلك أيضا، وهذا تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كان قال لهم وكلت يدي ربي يمين، انتبهوا، أنا أقصد لا أقصد اليد التي في كيديكم، لا، لكن أقصد القدرة والنعمة، وقال ذلك من لم يقل. وجاءت الروايات كثيرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في تعدد هذه الصفة وغيرها من الصفات، ولم يبين مقصد خلاف الظاهر هذا. فإذا لو كان غير ذلك لبين، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. إذا هذا وأزمة يعني ما زال في رد طبعا على باقي الكلام، نكمل إن شاء الله بعد الصلاة مع صلاة المغرب. قولي قولي هذا وستقل الله من الرحيم سبحانه والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نزلنا في كتاب السنة رواية أبي عاصم وصفات أو الأحاديث الواردة في صفات الله عز وجل، صفات الأصابع واليد، وما زلنا في اليد. كنا قد بينا اعتقاد أهل السنة والجماعة في إثبات صفات اليد والرد على الذين أرادوا أن يحرفون عن معناها ويقولون أن اليد المقصود فيه القدرة أو النعمة، وقدر الرد على ذلك. ثم انتقلوا هم إلى إشكال آخر معنا في مسألة إثبات صفة اليد، وقالوا أنتم رفضتم أنكم تؤولوا أو تحرفوا معنى اليد أو القدرة، طب لماذا حرفتم أو أولتم على كلامكم ما جاء في قول النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من صافحه أو استلمه وقبله كأنما صافح يمين الله. قالوا لنا أنتم قلتم إن هذا ليس المقصود منه في هذا الحديث، أن ليس هذا المقصود اليمين هو اليد. قلتم لأن معنى الكلام لو قلتم بأن يمين الله من قبل، إذا قبل يد الله، من قبل الحجر الأسود لكنه قبل يد الله. وقال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، من صافحه واستلمه وقبله فكأنما صافح يمين الله. قلتم يعني هم يقولون لنا قلتم إن هنا يمين الله لا يمكن أن تكون المقصود بها اليد، اللي هي اليد التي تثبتونها، بل المقصود هنا غير اليد. وأنتم تقولون إضافة إلى صفة لموصوف، ولماذا حرفتم هنا يمين الله لا تقصدوا بها صفة اليد؟ فاهمين الإشكال؟ طيب، نقول الرد عليهم عندنا من وجهين. رد أولا حديثيا سندا في إثبات الحديث، ورد تنزلا مع الخصم لو قلنا بإثبات الحديث، وإلا فكما قلنا الاعتقادات كلها أو الأحكام فرع عن التصحيح، فلابد أولا أن يكون الدليل التي تستدل به دليلا صحيحا، لا تأتي بدليل ضعيف أو حديث ضعيف وتعتقد به أو تستدل به. وقالوا عند ونحن قلنا بأن باتفاق المحدثين هذا الحديث موضوع، يعني ليس بصحيح، لكن قلنا موضوع أي موضوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن جاءوا قالوا لا، لو هناك رواية أخرى موقوفة عن عباس لا تستطيع أن تفروا منها، إن كنتم قلتم موضوع ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا لا عندنا رواية صحيحة موقوفة على ابن عباس. طبعا أنتم عارفين موقوفة على النبي في الامتحان، فهنا قالوا نعم إن ابن عباس قال الحجر الأسود يمين الله في الأرض، الحجر الأسود يمين الله في الأرض. طيب فنقول هنا، طيب حتى لو هو قول ابن عباس، إشكال في ابن عباس إيش؟ نقول لو كان موقوف على ابن عباس هل هذا يكون له حكم الرفع أم ليس له حكم الرفع؟ لو قلنا ابن عباس لم يرى الله ولم يخبره أحد أنه رأى الله، وقلنا أيضا ابن عباس كان يعرف عنه أحيانا يأخذ من أهل الكتاب، ذلك نقول طيب قالوا لا هذا الكلام فيه نزاع، ما زلنا نريد منكم ردا شافيا في هذه المسألة. أقول لهم نعم سنتنزل معكم ونقول القول الذي تنسبونه لابن عباس رضي الله عنهم الحجر الأسود يمين الله. طبعا نحن نقول إن هنا يعني قال يمين الله في الأرض صحيح أم سكت؟ قال يمين الله في الأرض، إذن قيد بأن الحجر الأسود يمين الله في الأرض. طيب كيف سنثبت اليد هنا لو أضع على حقيقتها ونحن عندنا تعارض الآن؟ أين التعارض؟ هو الحديث يقول إن الحجر الأسود يمين الله في الأرض، والله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى، أيهما محكم؟ قول ابن عباس المحكم أو قول الله عز وجل والآيات الأخرى والأحاديث في استوائه على العرش سبحانه وتعالى؟ نقول لا شك العرش فوق السماوات، والحديث الصحيحة تبين ذلك، ونحن نتفق أيضا هم حتى يتفقون بالعرش أن العرش فوق السماء السبع كانوا يخلفون بالاستواء، لكن نقول الآية المحكمة أن الرحمن فوق العرش، إذا الرحمن فوق العرش إذا الرحمن فوق السماوات مباين عن خلقه ليس في الأرض، وعبد عباس يقول يمين الله في الأرض، إذا السياق يمنعنا أن نحمله على ظاهره، مرة أخرى السياق يمنعنا أن نحمل كلام ابن عباس على ظاهره، لابد لنا من ظاهر آخر أو نقول لو سموه مؤول أو معنى آخر غير الظاهر الذي هو، أو ننتقل من الراجح إلى المرجوح، وإن كنت أنا أفضل أن نقول إن السياق يمنع ذلك فلابد أن نسير إلى سياق آخر يعني لا يمنع أخذ النص به. ما هو السياق الآخر؟ طبعا هو بيقول إن مسحه أو قبله فكأنما قبل يمين الله، وهل في أحد يستطيع أصلا كمان أن يقبل يمين الله؟ كيف ذلك أيضا؟ وهذا الكلام ما يستقيم، لكن سنقول هنا أن المقصود هنا الحجر الأسود يمين الله في الأرض على الكلام لو صح عن ابن عباس، هذا الكلام موقوفا عليه، فلا يقصد هنا باليمين، مع أننا الأصل إن لو قلنا اليمين يطلق بها اليد اليمين، لكن لتعارض ذلك مع نصوص محكمة أخرى بيناها في فوقية الله عز وجل واستواء على عرشه، إذا اليمين هنا المقصود به البطن، إذا معنى الحجر الأسود يمين الله في الأرض أي أن اليمن هنا يقصد به اليمن والبركة، لا يقصد به الصفة لليد، وإذا الحجر الأسود يمين الله في الأرض أي بركة الله في الأرض. يعني إيش هنا بركة الله في الأرض؟ لأن الحجر هذا من نزل على روايات أخرى من الجنة أو من عند الله عز وجل، فكان مصافحة الحجر الأسود من البركة في الأرض، كما أن من البركة مكة كبقاع مكة المسجد الحرام الأماكن التي قد جعل الله عز وجل مباركة، فكذلك الحجر الأسود جعله الله عز وجل مباركة، يعني فيه البركة وفيه اليوم، فكأن من مسحه أو لمسه أو قبله قد زاد بركة ذلك، لأنه عز وجل جعل له هذه الخصية، مع انه حجر لا ينفع ولا يضر، لكن الله بارك في هذا كما بارك في الاماكن، بارك في الكعبه وبارك في مكه وبارك في الحرم، فبارك الله عز وجل في في في في في في المسح او في تقبيل الحجر الاسود. ويقول هنا ان من اكثر المخلوقات بركه في الارض الحجر الاسود، فمن صفحه او قبله كانه نال هذه البركه، يعني شهد له يوم القيامه لانه قد صافحه وقد قبله، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد اخبرنا بذلك، والله عز وجل جعل في هذا الفعل فيه ما فيه من البركه ايضا. وهذا مع اثبات ان الحجر نفسه لا ينفع ولا يضر، لكن فعلك له هو الذي جعل الله عز وجل له فيه البركه. اذا نقول هنا ان المقصود بهذا المعنى يمين الله في الارض اي البركه على الصحيح. لذلك وتسلم يسلم الرد، ولم نكن قد حرفنا شيئا او خالفنا قواعدنا التي نتكلم عنها عند اهل السنه والجماعه. ننتقل لمساله الاثبات العدد ننتهي. طيب بان هنا قلنا جاءت اليد بل وجاءت بالناء، على البعض يقول ان انفرادا، وهذا يسمى مفرد مضاف يعم، يعني كما عند أهل الأصول يد الله مفرد أضيفت إلى الله عز وجل فتعم، يعني تشمل أكثر من واحدة، فإذا قد ترتقي إلى الاثنين لما قلنا تشمل أكثر. وأيدينا على القول إما نانا التعظيم، أو حتى لمن يرى بأن النا مقصود بها الجمع وأقل الجمع اثنين، فتبقى أيضا أن النا لا تشكل علينا، إما نقول بالتعظيم أو نقول أنها بأقل الجمع اثنين. ثم جاء النص الصريح لما خلقت بيدي المثنى تصريحا لا يقبل فيه، يعني التثنية لا تقبل فيه إلا إثباته كما هو جاء عن اللفظ، فيكون لله يدان، وهذا تجتمع حتى لا يشكل عليك أحد هو يد ولا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة ولا خمسة بالجمع. فبينا أن الجمع ينزل إلى أقل اثنين عند البعض أصولين أو النال التعظيم، وأن المفرد يرتفع به يراد به العموم فيشمل الاثنين إذا يستطيع. وجاء النص بالتثنية فقلنا إذا لله يدان أيضا. ثم ننتقل يد ربي كلتا يد ربي يمين. طب إذا سنثبت اليمين لكلتا يد الله عز وجل، هل لله يد شمال؟ وهذه إشكالية أيضا قد ورد فيها بعض الكلام عند بعض علماء أهل السنة، لأن بعض أهل السنة قالوا لله يمين وشمال، وأهل السنة والجمهور على أن كلتا يد ربي يمين، وأن لله عز وجل ليس له يد الشمال. وقالوا طبعا بأن له يمين وشمال، فالشمال بركة واليمين بركة عند هؤلاء أيضا، فلأنه استدلوا بحديث لعمر بن الخطاب أن الله عز وجل مسح على ظهر آدم بيده الشمال، هذه رواية قالوا بذلك وذكروا الشمال. والإشكال أكثر عند رواية مسلم، رواية صحيح مسلم قال بيّن بأن الله عز وجل يقبض السماوات والأرض بيمينه، وفي رواية وبيده الشمال، قال في رواية بيده الأخرى، وجاءت رواية عند مسلم في المتابعات بيده الشمال أيضا، فقالوا إذا يوصف الله عز وجل بالشمال. وهنا أيضا لابد أننا نبين يعني الراجح في هذه المسألة، نبين أولا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد بين بأن بيد الله عز وجل الخير، أو بيديك، أو أثبت اليدين، أثبت الله يدين، ثم فسر النبي صلى الله عليه وسلم اليدين فقال يمين ربي، يمين ربي وكلتا يدي يمين، وهذا تصريحا قال وكلتا يدي ربي يمين، وهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم. والإخبار لما أقول إخبار يبقى إيش فرق بين الإخبار والإنشاء؟ إيش فرق بين الإخبار والإنشاء؟ أحسنت، يبقى الخبر لا يحتمل التكذيب أو الكذب. فلما يقول مثلا كلتا يدي ربي يمين يبقى هذا إخبار، يبقى إذن اليدان وصفهما النبي صلى الله عليه وسلم بوصف دقيق، قال يمين وكلتا يدي ربي يمين أيضا. وطيب نقول هنا يبقى هنا الرواية تصريحا بأن النبي قال باليمين هنا، طيب هذا أثرا. نظرا أيضا قالوا الشمال توهم بالنقص، لما نرى هذا القول قالوا الشمال توهم بالنقص، حتى في الواقع يعني في واقع المخلوقين أن الشمال توهم بالنقص أيضا، يعني غالب البر حتى في السنة تجد أن سلم قد فعل ما باليمين ما كان فيه الإكرام والمكرمة، وكان يستخدم ما فيه تنقص أو الأمور التي ليست فيها المكرمة فيها أيضا. فنقول النظر يقول بأن الشمال توهم بنقص، وإحنا عندنا الأصل كل ما كان يوهم نقصا في حق الله لابد أنه يدفع لا يثبت بذلك أيضا. إذا كأن الأثر والنظر يعني يعضدان أو يصفان الله عز وجل باليمين لا بالشمال. طب ننزل لبان الأدلة التي استدل بها معلوم أهل السنة أيضا، قال لا يوصف الله باليمين ويوصف بالشمال، وقالوا لا إشكال، يعني الشمال لا يشترط فيها توهم النقص في حق الله عز وجل، ولكننا عندنا أدلة، الدليل الأول والدليل الثاني اللي بيناه الآن حديث عمر رضي الله عنه ورواية عند مسلم بإثبات الشمال أيضا. فنقول طيب نأخذ الحديث الأول، حديث عمر رضي الله عنه وأرضاه، هذا الحديث فيه انقطاع، يعني انقطاع يا إبراهيم؟ فسأقول لك انقطاع بين ابن يسار وعمر بن الخطاب، فنادينا بحلها لك، في انقطاع بين ابن يسار وعمر بن الخطاب، يعني ايش بقى انقطاع هنا؟ طب تختار من يجيب؟ جد. اذا تقول يعني اذا لم يسمع ابن يسار من عمر، معنى انقطاع يبقى ابن يسار الذي روى لم يسمع من عمر، ففي انقطاع بين ابن يسار وبين عمر، لذلك قالوا الحديث ضعيف للانقطاع. طيب الحديث الاخر يبقى هذا خلاص رددنا عليه حديثيا. الحديث الذي في صحيح مسلم، انتبهوا لما ساقوله الان، لان طبعا احنا بنتكلم علميا خلاص، الروايه عن عمرو بن حمزه، عمر بن حمزه اسف، عن عمر بن حمزه، هذه الروايه اللي عند مسلم عند عمر بن حمزه، ضعفه هو طبعا دي في الروايه في المتابعات عند مسلم، اللي بيقرا معنا مسلم الاربعاء يعرف ان في اصول عنده متابعات، فهذه الروايه ليست في الاصول، يعني لم يعتمدها مسلم في الاصول لكن هي في المتابعات، يعني مستأنس بها. طب هذه في المتابعات، ومع ذلك هذا الراوي عمر بن حمزه ضعفه المحدثون جميعا، ضعفه الراوي نفسه ضعفه المحدثون نقول جميعا. طيب وهذا الراوي روايته خالف الروايات الاخرى اللي عند مسلم حتى وفي غيره، فيكون هذا ايش الحديث؟ لانه معلش استنى حسين، في ناس يعني بتراجع دلوقتي، لا دخلت لك مره وانت ما جبتهاش فخدها غيرك اسمعي. ليش بنكر؟ بس كده؟ بلاش شاذ، لو قلت شاذ عكس منكر ما تقولوش فارغ خالص. وعلى فكره هم بيقولوا الروايه عشان تعرفوا شاذ ده بس فقط من باب التقدم مع مسلم حتى لا، لكن هي عند اهل الحديث تعتبر منكره، لكن دائما نقول الروايه دي شاذه عند مسلم، لان الشذوذ عند مسلم مش مسلم فقط، الشذوذ عند اهل الحديث ايه؟ مخالفه الثقه لمن هو اوثق، وده ضعيف وخالف. فالصحيح انك تقول ان الروايه منكره، لكن هو تادبا مع مسلم فدايما يقال ايش؟ ان هي شاذه، وهذا طبعا ممكن يؤخذ على عند اهل الاصطلاح في هذه المساله ايضا. فلو قلنا ان الروايه منكره ان الراوي ضعيف، لكن لهيبة مسلم قلنا بالشذوذ فقط حقيقة، فنقول هنا تبقى لنا الدليل الأثري كلتا يدي ربي يمين، فهنا ويبقى الدليل النظري أيضا اللي قلنا بأن الشمال قد توهم بالنقص، فوجب علينا أن ننزه الله عز وجل عن أي نقص. فهنا يبقى هذا إثبات لهذه المسألة التي كانت معنا الآن. انتهينا من الـ الـ الـ الكلام عن اليد من حيث العدد، من حيث اليمين والشمال تقريبا، حيث المسالك الدعوية التي فيها. فننتقل أيضا، طبعا قلنا في أسئلة هواطنة، حد كان رافع وانتم منتظر قول يعني بين الكعبة في المسألة. ما احنا قال يمين ربي، هو المشكلة ان اليمين فيها اليد، فجات على الكلمة يمين هي اليد، مش فهمت؟ حد كان عنده شيء ثاني؟ طيب زلنا طيب نبين بعض المسالك ايضا او بعض المسائل الخاصه باليد، وان اليد الله عز وجل اثبت صفه اليد لله عز وجل، والله عز وجل خص سبحانه وتعالى يده بخلق بعض المخلوقات، ليس ولم نخلق باقي المخلوقات باليد، ان اصل الخلق كن فيكون، لكن الله عز وجل قد اثبت او ذكر لنا شرف بعض المخلوقات بأنه باشر بيده سبحانه وتعالى خلقه. وذلك منهم طبعا آدم عليه السلام لما بيّن الله عز وجل لما تسجد لما خلقت بيدي، فمنعك أن تسجد لما خلقت بيدي، فمكانة آدم شرفه الله عز وجل ورفع مقداره بأن باشر خلقه بيده سبحانه وتعالى المقدسة. وهذا من بين الفضل بين آدم على إبليس، إنه هو وإن إبليس أراد أن يترفع يقول خلقتني من نار وخلقته من طين، لكن الله بيّن بأن من تشريف الله عز وجل آدم أنه خلقه بيديه سبحانه وتعالى، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديه. حتى لو احتجاج آدم وموسى لما قال موسى لآدم عليه السلام أنت آدم خلقك الله بيديه، يعني يبين المكرمة والشرف الذي كان لآدم عليه السلام بأن الله قد خلقه بيده أيضا، ومسح الله عز وجل على ظهر آدم بيديه كما جاء في الحديث اللي قلناه لعمر إن كان فيه انقطاع، لكن يعني مستأنس به في هذه المسألة مع الحديث الأخرى. وأيضا كتب الله عز وجل التوراة بيده سبحانه أربعة، وكتب الله عز وجل كتابا عنده اليوم القيامة كما رحمتي سبقت غضبي أيضا، والله عز وجل غرس جنات عدن بيده سبحانه وتعالى. الأربع هذه التي جاء فيها النصوص تبين يعني تشريف الله عز وجل لهذه المخلوقات الذي خلقها بيده سبحانه وتعالى. ومن طبعا كتابة التوراة كما قلنا لما قال آدم عليه السلام لموسى أنت موسى الذي استفاك الله عز وجل بكلامه وخط لك التوراة بيده أيضا في الآيات وكتبنا له أيضا وكتب في كتابه فهو عند عرشه رحمتي إن رحمتي بلغت غضبي أيضا. فنقول ان هذا كله طبعا هذه تبين ان رحمه الله غلبت الغضب، يعني الله عز وجل رحمته الله واسعه كما قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. فكل هذه كلها كما نقول من وباشر الله كرامه اهل الجنه بيده ايضا كرامه اهل الجنه او غرس جنات عدن سبحانه وتعالى، كما قال تعالى أولئك الذي أردت غرسهم غرست كرامتهم بيدي طيب هذه كله تبقى لنا شبهة أيضا ألقى علينا أولاء القوم في مسألة اليد، لأنه قالوا أنتم أول عندنا آية قد أولتموها حرفتموها وفيها اليد، وأنا سأترك لكم الإجابة لما أجبنا على حاجاتي من قبل لمن يسمع شروحاتي. يعني قول الله عز وجل والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون، قالوا أنت تقولوننا بقوة وبقدرة ونحن نقولنا لكم ذلك في اليد، ردوا علينا تقولون ذلك في تفسيركم للآية، قلنا قلتم القوة هنا ولم تثبتوا اليد، فهذا تحريف منكم أنكرتموه علينا وقعتم أنتم فيه، فكيف نرد عليهم؟ والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. حد عنده مش من دماغكم مش حد عنده دراسة سابقة؟ قول يا طيب رقم خمسة هنا أصلا نبدأ هنا يعني هي أصلا أول حاجة ليست بزب ليش هنا. ليش مش بزب؟ لأن هنا جمع هنا بأيد أي بقوة، لأن يعني اللغة العربية أيدي ليست بجمع يد، وهذا كمان في اللغة العربية. رقم اثنين أصلا نبدأ في موضوع ايوه يبقى الاول احسنت اول خلاص ناخد اثنين خليها في الاول. نعم ايضا هل هي آية صفات؟ احنا لو قلنا ان في صفات يبقى لابد تضاف الصفه تضاف الى موصوف صحيح، وهنا الايدي جاءت مطلقه ولا جاءت مضافه؟ جاءت مطلقه والسماء بنيناها بايد، اذا جاءت مطلقه ولم تضاف الى الله عز وجل، وانت حتى تضيف صفه لله او تثبت صفه لله اقصد لابد تضاف الى الله، لما قلنا يد الله هنا ايدينا لما خلقت بيدي هنا ما أضيفه أولا. طب لها إيش عندنا؟ وكثير بيستفيدوا منها الأشاعرة يلبسوا على الشباب الجداد يقول له افتح المصحف نص الآية دي ابن كثير قال فيها إيه؟ وانت قعدت تقول لي لله كذا وما فيش كده. ايه مشهوره جدا في نفس الباب هذا، قل احسنت، يوم يكشف عن ساق ويدعون الى السجود فلا يستطيعون. فيجي الاخ طبعا او الشدار يقول ان ده صفه الساق سمعها بالدروس، لكن هو يظن ان الايه وان كان هذا ان هي شتات الصفه، فياتي بقى الاشعري وغيره يقول له لا يفتح ابن كثير او بتاعكم اللي بيقول اللي بتاخدوا كلامه في التفسير وكل شيء، قال عن شده الهول وغير ذلك. نقول له نعم صحيح، مع ان في قول ثاني ابو سعيد الخدري قلنا المستدل بالايه مع الحديث على انها اثبات الصفه، لكن الايه مطلقه هكذا لم تضاف الى الله ولم نقل لها بصفه، لم نقل بها لانها لم تضاف، فلا اشكال بذلك ايضا عندنا. لكن ياتي حديث الموقف او في اهل الموقف يعني من المنافقين، فلما لست بربنا قالوا هل بينكم عندهم علامه؟ قال نعم، فيكشف عن ساقه، فهم اضيف الساق الى الله فاثبتنا الساق بذلك ايضا. طيب هنا نقول هذا الوجه الاول بذلك. الوجه الثاني ان كما قال اخونا الكريم الان باي الايد هنا ليس من اده وهو من التاييد والقوه وليست من الأيدي، ذاك لم تجمع على أيدي بأيدي، وإذا الأيدي غير الأيدي، هذه من التأييد والقوة، وهذه الثانية اليد اللي هي بمعنى الصفة المعلومة لنا في لغة العرب، وأيدناه بروح القدس، هذا منها أيضا، فهو يا السماء بنيناها بأيدي يعني بقوة. إذا الآية مش من الصفات أصلا، حتى في المعنى ليست من الصفات أيضا. ثم صفات الأصابع وهي التي جاءت في صدر الباب وفي الأحاديث، وبأن اليهودي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم وأثبت أن الله عز وجل كما جاء في الحديث بأن الله عز وجل يحمل أو يضع السماوات يوم القيامة على إصبع، وقال وفي رواية على ذهن وذهن وذهن وذهن، وكأنه يعدد. وهذه مهمة ليش؟ تفيدك بأنه ليس المقصود طبعا أنه أراد أن يكيف أو يشبه نفس الإصبع، لكنه أشار، لذلك قال العلماء لك أن تشير للتعليم وللإثبات. لذلك النبي له حديث آخر لما بين سميع وبصير فوضع إصبع على العين والإبهام على الأذن، كأنه يبين لهم إسم سمع وبصر معناه عندكم تعلمونه كمان، لكن طبعا ليس كالكيفية. إذا ممكن لا تنكر أحيانا إن رأيت من أحد يشرح ويفعل ذلك من البعض على دول ممكن، لأن كان ذلك من باب الإثبات وليس التمثيل طبعا وليس بيان الكيفية فيصح ذلك لما ورد فيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه اليهودي وفعل ذلك ما أنكر عليه بل ضحك. ومهم جدا ليش هنا؟ لأنه نستدل بذلك الإقرار النبي صلى الله عليه وسلم. الجماعة يعني أقول إيش اللي هم تعبوا من أنفسهم أصلا مش عارف هم بيعيشوا إزاي بذلك، قال لا ده كان إنكارا من النبي صلى الله عليه وسلم. أنا أول ما الله أعلم إن في واحد بينكر على أحد فيضحك له، يعني إنه يضحك له يقول ده إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم له لليهودي ولم يكن إقرارا، مع أن الروايات ذاكر قلت إيش انتبهوا للروايات ليش؟ لأنه قال فضحك الرسول صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجه تصديقا لقول الحبر، حب الحبر الأحمر تصديقا الراوي، والرواية التي تليها أبو بكر قال قلت لأبي بالربيع تصديقا قال نعم، ده قول السلف انه تصديقا من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا لا يشك فيه، هم يقولون لا ده هو الحديث صريح بذلك باثبات الاصبع الاصابع لله عز وجل ايضا. ف نعم اراد ان يقول تبسم تبسم، لكن هذه ضحكه حتى بدأ نواجزه ثم قرر تصديقا، هذا تبسم اخر وليس في فرق هنا بين ضحك حتى بدت النواجذ، ففي بدت النواجذ يعني كانوا يقروا لسان ما يبدو نواجذه في الضحك الا بيقر ذلك ايضا. فهنا اثبات ان هذا اولا قلنا بان فعل اليهودي كان للتبيين وليس للتمثيل فاقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، على الاثبات وعلى الفعل كما بينا حتى لا نكرر. وعندنا حديث اخرى في الصحيحين تثبت الاصابع كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، دي طبعا اصرح في الاثبات انه قال هنا ان قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يصرفهما يصرفها كيف يشاء صرفك. وحديث الآخر الله يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لا هذه هو الحديث الأول والثاني هذا حقيقة أكثر ما كان يدعو بين السلام في اليوم. في اليوم هذا الدعاء يا مصرف القلوب أو القلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وهذه مسألة قلت لتعلم مسألة مهمة جدا. قلنا أثبتنا في اليد والفوائد المسلكية ستثبت أيضا بأن أصابع لله عز وجل. وأنظر في هذا الحديث وحديث أن أصابع قلوب بني آدم أو قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. وهذه تقول لك بأن القلب أصل ما سمي قلبا لأنه متقلب يتقلب من حال إلى حال. فلما تؤمن بهذه صفة الأصابع لله وكيف الله عز وجل يجعل أولا فيه القدرة طبعا كيف السماوات والأراضين كله على كلها إصبع إصبع إصبع من تمام قدرة الله. ودي اللي بينات مقدمة المحاضرة كيف تعتقد في هذه الصفة تمام قدرة الله إن الأراد أن يغير شيء يغيره كما يشاء. وهنا أن القلوب متقلبة بين أصابع الرحمن. فدايما تسأل نفسك في اليوم أكثر من مرة كما كان يفعل عليه وسلم أو يدعو أن يثبت الله عز وجل قلبك على الهداية يثبت قلبك على الطاعة. وإلا كما قال أنا سلم يمسي المرء مؤمنا ويصبح كافرا ويصبح المرء كافرا ويمسي مؤمنا يبيع دينه بعرض من الدنيا. نعوذ بالله من ذلك. تقلب القلوب هذه بين أصابع من أصابع الرحمن. فالمرء يدعو ربه ليلا نهارا أن يثبت قلبه على الهدى. وفي رواية إن شاء أقامه وإن شاء أزاغه. إذا المسألة ليست لك لا تظن أن جلوسك في هذا المجلس الآن هو من إرادتك فقط. نعم لك إرادة لكن ما مكنك إلا الله عز وجل أن تجلس هذا المجلس وأن تسمع هذا الكلام وأن تطلبه الآن وأن ييسر لك ذلك وكقد عندك كل ما تفعله. هذا كله محض توفيق وتسديد وكرم وفضل من الله عز وجل لك. لابد أن تعتقد هذا الاعتقاد. أنت من تمام إثبات صفة الأصل الأصابع لله عز وجل أن تعلم أن كل هذا قد يتقلب عليك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. لابد أن تعتقد هذا الاعتقاد ليلا نهار صباحا مساء أن تخضع على ربك فتتذلل له وتضع نفسك وأنفك يعني ذلة وخضوعا لله عز وجل ووجهك على التراب أن يثبت الله قلبك على دينك. ونحن نرى في هذه الدنيا فتن ونرى أناس تتقلب قلوبهم نعوذ بالله من ذلك ويعني يعجب المرء من ذلك. ولذلك حري بنا جميعا أننا نكسر من هذا الدعاء ليلا نهار أن الله يثبت قلبي على دينك وأنت لا تدري القلب يتقلب من ثانية لحظة إلى لحظة. إذا كان الله عز وجل يقلب السماوات والأرض على أصابع ألا يقلب القلوب سبحانه وتعالى إن أراد ذلك. بل انظر إلى أنس رضي الله عنه وأرضاه أعظم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم هم الصحابة. انظر إلى قوله يعني قوله توقف عنه كثيرا قال بعد أن دفن رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت قلوبنا. بعد أن وارى ونفسه قال بعد أن ورينا التراب على رسول الله صلى الله عليه وسلم تغيرت قلوبنا. لمست مفيش دقائق لحظات بس فقط لأن النور كان في وسطه النبي صلى الله عليه وسلم. فلما دفن وخلاص النبي صلى الله عليه وسلم مات وجدوا التلمس في قلوبهم والتغير. هم أفضل الخلق صاحب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء والرسل هم الذين صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم وتلقوا الوحي. وانظر مشكات النبوة تنزل عليهم ويسمعون النبي ويلتقون به ليلا نهار ومع ذلك فورا وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وجد لمسنا التغير في قلوبهم قلوبنا بعد ذلك يرسل. إذن القلب يتقلب لما سمي قلبا إلا لتقلبه. فلا بد أن تعلم لكن لا بد من معالجة قلبك ليلا نهار. لا تستكين ولا تظن بأنك خلاص قطعت شوطا أو أنت يعني في استقامة ما أو في التزام أو أنت وصلت لما لا. بل العلم ينزع من القلب كما ينزع الإيمان من القلب. ينزع العلم من قلبك تصبح لا تعلم شيئا. إن لذلك ليش الذنوب والمعاصي قد تؤثر على المرء وعلى القلوب. تنزع الإيمان ينزع القلب ينزع كل شيء. فالمرء في دوام على سؤال ثبات القلب لا يتخلى عن ذلك. لذلك كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم كما نقل عن عائشة رضي الله عنها هو هذا الدعاء. وهو من؟ وهو النبي صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك كان يكسر عن ذلك أيضا. وهذا كان دأب السلف في كثرة دعائهم هذا الدعاء. فالمرء عليه أن يتخوف تقليب القلب. نتخوف من الخاتمة وسوء الخاتمة، نعوذ بالله عز وجل من سوء الخاتمة، نسأله حسن الخاتمة. ذلك لابد أن تعلم وتكون تحت قوله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما. إذن أنت المسألة لابد تتدبر هذه الآيات الكريم لتعلم بأنك لابد أن تكون عبدا لله في كل حين وفي كل وقت، ولا تركن أبدا لأعمالك، ولا تركن لما في تظنه هو منك أو من فعلك، لا، بل الركون كله لا يكون إلا لله عز وجل. هنا اعتقدنا بإثبات صفة الأصابع لله عز وجل، واعتقدنا قبلها بأن لله يد ولله أصابع، وهذا هو الذي أثبته الله عز وجل وأثبته النبي صلى الله عليه وسلم، فنثبته كما أثبته مع ضابط ليس كمثله شيء. أيضا ممكن يضاف إليها أو لم تكن معنا تتم يعني الفائدة، أثبتنا اليد والأصابع نثبت الأنامل، وقلنا أثبتناها من قبل والله أعلم في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الترمذي: أتاني ربي في المنام ورؤيا الأنبياء حق، قال: رأيت ربي في أحسن صورة، أيضا في رواية: فسألني يا محمد فيما يختصر الملأ الأعلى، قلت: لا أعلم. قال: يعلم. فسألني مرة ثانية وثالثة فقلت: لا أعلم. فوضع يده على صدري حتى شعرت ببرد أنامل. وهذه في إثبات صفة الأنامل لله عز وجل. أيضا طيب هذه كلها في هذا الباب العظيم قد بينا ما فيه، فيه بعض الفوائد المستنبطة نمر عليها، سنراجع المتون حتى لا نكون قد سقط منا شيئا عندنا في الصفات تحديدا يد والقف والأصابع واليمين أيضا قد بيناها. وفيها الفوائد بس حتى ننتهي من هذا الباب، كما قلت في أول محاضرة: قبول الحق من أي أحد ولو كان كافرا. وهذه مسألة لابد أنك تتعهد قلبك، الحق حق تأخذه حتى لو كان من مخالفك من معارضك من الكافر، وهذا أحيانا الكبر والعصبية تمنعك من قبول الحق. واحد على هذا نقول في العقائد بالباب أولى، أو في العموم الشريعة والفقه، لأن أحياناً الفقه طبعاً يظهر التعصب، واحد متمذهب على مذهب ما يتعلم من شيخ ما ثم يأتيه القول مخالف لما هو تأسس عليه مذهبياً فقهياً مثلاً أو تعلم من شيخه، فالصحيح أنه لو علمت أنه الحق لابد تقبله. إن تبين لك أن هذا القول راجح لو كانت المسألة خلافية وهذا الذي ترجح لك، عليك أنك تسير قول هذا الراجح ولا تتعصب لمذهب أو لقول شيخ، تتعصب فقط للكتاب والسنة للآية والحديث للدليل. فلما قد تبين لك يعني أن هذا القول هو الملائم أو الموافق للدليل، يبقى عليك أن تقبله. باب أولى بقى إذا جاءك الحق أيضا من الكافر عليك أن تقبله أيضا، ولو جاءك الحق من الفاسق تقبله أيضا، بل لو جاءك الحق من الشيطان تقبله. وممكن يجي لك الحق من الشيطان، جاء الحق من الشيطان، جاء لمن؟ أبو هريرة رضي الله عنه لما قال: أنا سيد صدقك وهو كذوب، لما جاء وهو على خازن على التمر في صدقة الفطر كل مرة يمسكه وسأسلمك، فيقول: اتركني. سأغاد آخر ليلة لما قال: أعلمك أنك إذا أتيت مرجعك قل آية الكرسي لا يصيبك من الشيطان شيء، أو في معنى الحديث. فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأخبره قال: صدقك وهو كذوب، صدقك وهو كذوب. وهذا اليهودية جاء للنبي وهم ما لم يكن يعترفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يقولون: وجاء للأميين ولم يسلموا، لما قال عبد الله بن سلام أن قوم يهود قوم بهت، فيبين لهم ذلك، فهم يعلمون بأن يسر الرسول، ومع ذلك يقولون هو للأمين وليس لنا. ومع ذلك جاء يقول للنبي صلى الله عليه وسلم على إثبات الصفات لله، والعجب أن اليهودي الكافر أثبت هذه الصفات لله عز وجل، ويأتي من المبتدعة بعد ذلك والفرق التي خالفت ولا تريد أن تثبت هذه الصفات، يعني الحق عندهم فهموه وإن كان لم يسلموا. وهؤلاء الذين يعني دخلوا في الإسلام لن يثبتوا ما أثبته الكافر، وهذا من العجب لتعلم أن القلوب هذه الله عز وجل يجعل لها هداية. لكن هم لو سلموا لكان لهم الحق معهم، لو سلموا لله وللرسول وآمنوا لكانوا دخلوا في هذا الحق. وقال ان الله يحمل الجبال على اصبع والنهار على اصبع والسماوات على اصبع. ضحك النبي، هذا الشاهد من قبول الحق، عشان يقول لك كيف علمت ان النبي قابل. ضحك النبي، وضحك النبي كله هنا تصديقا وليس انكارا كما قال اهل التحريف والتعطيل والزيد والضلال، بل قال هذا كيف يضحك انكارا، ولو كان انكر لبين. هو طب احنا هننزل معكم، تبسم مغضبا، هو ضحك. طب لو ضحك اليس انكارا عندكم؟ طب لما ينكر مش يبين؟ مش الصحابه يجلسون خلف عن النبي صلى الله عليه وسلم واليهودي يقول له ذلك؟ هل سيترك اليهودي يضحك انكارا ثم ينصرف اليهودي ولا يبين الحق للصحابه؟ ام لو كان انكارا لبين؟ لابد يبين. اذا ليست انكارا بل هي تصديقا. انا ما ادري اين العقول عندهم في ذلك، في هذه المساله. فنقول هنا انكار، وفي الشرع كما قلنا نظائر ايضا في مساله قبول الحق ولو كان من الكفر، بل الله عز وجل ايد قول الحق الذي قاله او قالته عشان تجيبوا الدليل على لسان الكفر. الله ايد وبين لنا ان الحق لو جاء من الكافر او الكافره يقبل. فين؟ انا جبت لكم كافره عشان هي طبعا اسلمت. يا حسين ملكة مين؟ ملكة النحل. امال ايش؟ بلقيس. ماذا قالت؟ وما التأييد اللي جه؟ طيب ايوه ان الملوك تفصيل الشاهد. شوفك عارفها ولا ايش؟ سامع فين الشاهد؟ ان الملوك دي ايه وبعدين قالت ايه؟ طيب حد حافظها يعني؟ اين وجه الشاهد؟ طب اقول لك ان الايه بس انا قلتها هتاخدها مني. طب قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا اهلها اذله. ما انا سمعتك خلاص، خلينا نشوف بس ما انا عارف مش لازم انا بجيب بس اشعار يعني، بس انا سمعتها. ما انا عارف فين الشاهد. طب انتوا كلكم قعدتوا تقولوا مش عارفين الشاهد فين. طب قول بقى انت. قال عن ذلك وكذلك فعل. ايوه وكذلك هي قالت ذلك، قالت ان الملوك اذا دخلوا قريه افسدوها وجعلوا عزه اهلها اذله. قال وكذلك يفعلون. يعني الله سبحانه وتعالى قال يعني ان هم يفعلوا فعلا كده. ايوه قال تعالى وكذلك يفعلون. طيب ايوه وكذلك يفعلون. فايش؟ وهذا اقرار على قولها بذلك من الله عز وجل. اذا يعني هذه مساله مهمه جدا، ان بعض الناس تاخذه من عزه كما يقال، فما يقبل الحق ولو جاءهم، بل تاخذه ولو اصغر منك، ولو كان تلميذا وانت تدرس له، ولو كان ابنك وانت الاب تاخذ منه الحق ما دام يقوله. هذا مهم جدا، لان هذا ميزان مهم في التجرد وعدم الكبر لذلك ايضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يعني في كثير في السنه، طب قول عمر وفي الاسار اسار بدر، وقول ابو بكر ما حدث الاستشار بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم اخذ بقول ابو بكر لم ياخذ بقول عمر، ونزلت الايات تؤيد قول النبي كونا، عشان انا اجيب لكم بالعكس، تؤيد قوله كونا وان كان الله عز وجل، لان هذا ايش الذي فلكنه طبعا كان قولا لعمر رضي الله عنه وارضاه، و ايضا وايضا الحديث الذي فيه المراه التي وكان فيه ضعف، لما قال لما اراد عمر وامين المؤمنين ان يقيد المؤمن فجاءته امراه والحديث فيه ضعف، ولا قلت بس استانس بها وفي وعد، قالت يا عمر يا امين المؤمنين كيف تحرم ما حل الله لك ما حل الله؟ فقال وكيف؟ قال لم يقل الله عز وجل وان اتيتم واتيتم احداهن قنطاره، وكان اراد ان يجعل ايش المهور كانت غليت فعايز يحددها يعني المحر، قالت واتيتم احداهن قنطاره، فقال ايش كل الناس افقه منك يا عمر، يعني المراه عرفت ان الله عز وجل قد اباح القنطار، يعني هذا ايش كثير وليس ولكن الحديث فيه ضعف، لكن كل استئناسا، لان طبعا عمر اصلا كان من سياسته الشورى، مسائل كثيره عنده كان يستشير فيها الصحابه ويجمعهم ليشير عليهم، مع انه هو كان ملهم الامه، لكن ما كان يترك المشوره التي جاءت السنه بذلك، والبعض قال ان المشوره واجبه اصلا ايضا كذلك. فنقول بأن قبول الحق من أي أحد هذا كان سنة هو ده أمر من الله عز وجل وفي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يفعله في الخلفاء الراشدين من بعد ذلك أيضا. هي طبعا لها مسألة أخرى، احنا بيانا الآن قبول الحق، لكن أن تذكروا آخر مسألة في البيقونية قلناها مسألة المبتدع، لا ولا كانت مش معنى إذا تاب تقبل، يقبل منه أم لا يقبل، هذه فيها خلاف أن تقبل روايته أم لم تقبل روايته إذا كان صاحب بدعة. إيش لو كذب على النبي؟ خلاص قلنا أنه راجح أنه لا يقبل ولو تاب، لكن هنا الإشكال لو كان مبتدعا عندنا للحديث، لو كان يروي في أقوال، لو هو مبتدع ويروي ترويجا لبدعته لا يقبل، لو كان مبتدعا ولا ويروي أحاديث ليست دعوة لبدعته الراجع أن أهل العلم يقبلوها إلا لو كانت من بدعات الكذب كالروافض وغيرهم كذاب، لكن الخوارج مثلا لا يكذبون، وغير ذلك فيها تفصيل عند أهل العلم في مسألة قبول رواية المبتدع بذلك أيضا. طبعا الحديث فيه فائدة عظيمة جدا، الاتعاظ، ويا ليت أهل الكبر وأهل الجبروت والظلم والسلطان أن يتعظ من قول النبي صلى الله عليه وسلم هنا، أين الملوك أين الجبارون، أنا الملك أين ملوك الأرض. في هذه الروايات هذه عظة وعبرة لكل من ولاه الله شيئا، سواء كان ولاية عامة أو ولاية خاصة أو شيء، فهنا وتجبر وظلم وتكبر الله عز وجل يوم القيامة قال يقبض الله الأرض ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض، وفي رواية أنا أين الجبارون. وهنا ويبين لك مسألة عظيمة جدا أن المرء لابد أن يتعظ قبل أن يراجع يرجع إلى ربه، يتقي الله في رعيته، يتقي الله في من مسؤول عنه، أهل بيته، شركته، الناس الذي معه، ولا عامة ولا خاصة، لابد أن يتعظ لأن كله سيرجع إلى الله عز وجل. فمن كان له ملك في الدنيا، انظر للملوك السابقين أين هم الآن، من كان له ملك وكان يسود أين هو الآن حاله عند ربه، سيسأله عن كل ما فعله. فهذا الذي عظة وعبرة بأن لكل جبار ومتكبر أيا كانه على أن الملك سيزول، سيزول، جلس ما جلس سيزول، وأمام أعينكم بيزول الملك عن أناس في يوم وليلة، إما بالموت أو بغير ذلك أيا كان، لكن سيزول عنه الموت. لكن الإشكال أنه كيف ستقابل ربك وتسأل عن هذا الأمر. قال النبي قال الله عز وجل أين الملك أين الملوك، أنا الجبار أين المتجبرون، أنا المتكبر أين المتكبرون. أقول لك جبار ملك متكبر لم يتقي الله عز وجل في رعيته أو فيما رعاه الله عز وجل، هنا سيسأل. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، نعوذ بالله عز وجل من الجبروت ومن الكبرياء، ومع ذلك نثبتها لله، لأن هنا قال أنا الملك أين الجبار، إذا الجبار والملكوت صفة لله عز وجل، أو الجبروت والكبرياء صفة من صفات الله عز وجل، هذه من ضمن الصفات التي تثبت من هذه الأحاديث فلا ينازع في إثباتها. لما قال أنا الملك وقال أنا الجبار وقال أنا المتكبر، إذا تثبت الجبروت والكبرياء والملك طبعا الصفة كلها لله عز وجل أيضا. ثم آخر في الباب الأخير لما قال الموازين، لأنه قال الموازين بيد الرحمن يرفع قوما ويضع آخرين إلى يوم القيامة، في إثبات الميزان والموازين. في كلام ليس هنا محله الآن أنه لن يشير إليه، هل هو ميزان واحد أم أكثر من ميزان؟ البعض قال هو ميزان واحد، البعض قال ميزان لكل أمة، كل أمة لها ميزان، أو الميزان لكل قوم. وهذه المهم إثبات الميزان أو الموازين هو من عقيدة أهل السنة والجماعة. ليش احنا من العقيدة؟ ايش علاقة الميزان في العقيدة؟ ايه اللي دخله في العقيدة؟ لماذا اشاروا اليك في كتب السلف فيتكلموا كده من ضمن يعني ما سيكون في اليوم الاخر تفاصيل في بعض الامور العقيدة يذكرون الميزان؟ قاعد ممكن ليش الميزان وهذا من عقيدتنا تفصيلا يعني من مسائل العقيدة ردا على من؟ طيب خدناها في لوم عدد حطوها في القيراني ان هو في المد قال تكلم عن الموازين مراجعة ما بتذكروش عشان امتحانات العقيدة ما فيش. الميزان الميزان من الذين احنا نقول ميزان؟ ميزان الأعمال. ايوه الميزان ده ايش؟ بتعمل بيه؟ الميزان ده بيتعمل بايه؟ بس لو في حد كتب حاجه هنا عايز اشوف. وقت ما تردوا انتوا مش عارف تردوا ولا لا. افعال ايه اللي بادي الرحمن؟ احنا عارفين افعال يا حبيب الميزان. لما اقول الميزان على طول تقولوا لي ايش؟ قلت بتردوا. ايوه انا بيجي لي الاجابه وانتوا حتى بتعدي من عليكم وجايه لي هنا هسه وانا سامعها وانتوا مش عارف فين بالظبط. يعني ايش ميزان عندنا؟ ميزان الميزان مقصود بايش؟ ميزان ايه؟ بنرد على مين طيب؟ من الذين انكروا الميزان او قالوا الميزان. مين بقى هم دولت؟ يبقى احنا ميزان عندنا حسي ام معنوي؟ حسي. ميزان حقيقي حسي يوزن به الاعمال ويوزن به العباد ويوزن به السجلات. صحيح. وقلنا الثلاثه المعتزله قالوا لا مفيش حاجه اسمها ميزان ده شيء معنوي. يعني الله عز وجل سيقول هنا هنا وهنا هنا في الجنه وهنا في النار ولكن ما فيش ميزان حسي اصاله. لكن اهل السنه والجماعه يقولون الميزان حسي والذين يقولوا ذلك هم طبعا المعتزله قالوا لا الميزان اشاره للعدل يعني كل ما جاء الميزان للعدل انه عدل فسيوزن الامور يعني يوزن للناس اعمالهم لكن مش ميزان حسي حقيقي. طبعا ادله كثيره عندنا على وزن الاعمال وزن السجلات حديث البطاقه ووزن الاعمال كلمتان خفيفتان الرحمن ثقيلتان في الميزان ووصل العباد حديث ابن مسعود لما قام فدقه ساقي ضحك منه الصحابه فقالوا مما تضحكون؟ قالوا يا رسول الله انظر الى دقه ساقي ابن مسعود قال والله انها لاثقل في الميزان من جبل احد ايضا. وقالوا ان الكافر يؤتى يوم القيامه لا يزن عند الله جناح بعوضه ايضا. فهنا اذا الاعمال توزن والسجلات توزن والعباد يوزنون ايضا. اذا ميزان حقيقي خلافا لما عند لكن تجد هذه مبحث موجود في كتب العقيده اللي يرد على المخالف الذين قالوا الميزان هو العدل وليس ميزانا حقيقيا. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم الموازين بيد الرحمن يرفع قوما ويضع اخرين الى يوم القيامه. اذا هذه الاثار او الحديث تثبت الموازين وايضا من احاديث كثيره فرض سوره البقره وآل عمران لما تاتيان كانهما غبايتان غايتان او غمامتان او كطير صواف الى غير ذلك او صواف وتوزن الاعمال بذلك وتوزن الصحائف وتوزن العباد ايضا. هذه من الفوائد التي في اثبات الموازين لله عز وجل. طيب ايضا قال يرفع ويقبض ولا ايش؟ قال يرفع قوما ويضع اخرين وهذا برضه يبين ان الامر كله لله. الرفع والوضع هذا من عند الله عز وجل. اذن التمكين والنصر والنصره والعزه والنقيض على ذلك هو من عند الله. يرفع اقواما ويضع اقواما ايضا. قل الله مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك بمن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. وهنا هذه الموازين بيد الرحمن يرفع من يشاء ويخفض من يشاء. إذا المسألة لإرادة الله لمشيئة الله عز وجل بذلك وكلها بمشيئة الله سبحانه وتعالى. فأيضا لذلك يقول صلى الله عليه وسلم فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. لأن الله عز وجل يرفع أقواما ويضع آخرين إلا بما كانوا بما فعلوا وكانوا يستحقون ذلك من تمامه العدل. والله قد حرم الظلم على نفسه. إذا إن وجدت الخير أعلم احمد الله على ذلك وإن وجدت الشر وغير ذلك فلا تلومن إلا نفسك. عليك المراجعة وأنك تراجع نفسك بذلك. أيضا في مسألة مهمة جدا في العقيدة نرد عليها وأنا سأستدركتها الآن بفعل في اليهودي في مسألة التوحيد. في فعل اليهودي في التوحيد إنه لا أثبت هو شيء صحيح نفعه أم لم ينفعه؟ ليش لا؟ إذا معنى ذلك يطلع الفائدة منه نفعه هذا أم لم ينفعه؟ إيش بقى اللي نفعه وإيش اللي لم ينفعه؟ إيه اللي نفعه وإيه اللي لم ينفعه في التوحيد؟ أحسنت. شاف لكم مين؟ أنا معكم مين؟ دع ده حتى هنا دخلت هنا برضه. نعم قول بقى. طيب مش انت عايز تقول ايه؟ طب اقول عايز تقول ايه؟ طب قول حد قول لي مين؟ كان يوما بالولويه ولكن من لوازمها لم تنفع ولنا لم ياتي بالولويه، لان هو يؤمن بالربوبيه بربوبيه الله عز وجل، ولكن من لوازم الربوبيه ان يؤمن بالولويه فلم تنفع ولنا لم ياتي بالولويه. ايوه يبقى هو اقر بالربوبيه ولم يقر بالالوهيه. لو كان مع انه اقر بالربوبيه لم تنفعه، وهذا يبين لك ان القران كله قائم على المساله هذه. الله عز وجل اثبت ان المشركين اقروا بالربوبيه ولئن سالته، ولكنهم ألزمهم لإقرار الربوبية أن يقروا بالألوهية وتوحيد العباد ولم يفعلوا ذلك، فلم ينفعوا بإقرار الربوبية. وأنا قصدت أقول الإقرار حتى لا أقول التوحيد، لأن هم لم يوحدوا توحيدا كاملا في الربوبية، لكن أقروا بالربوبية على الأقل، أقلوا بوجود الله. وده أصل المشركين كانوا، لذلك لم تجد الإلحاد إلا قليلا إلا الدهريين. لكن طبعا دلوقتي احنا يعني الإلحاد موجود في هذا، لكن هم أصلهم كانوا يقروا بالربوبية وبوجود الإله، ومع ذلك هذا الإقرار بالربوبية لم ينجيه أو لم ينجيه أو لم ينجيه من الله من من من من من عقاب الله عز وجل ما دام لم يقر. وهذا يدلك على إيه بقى أيضا؟ فإذا أخرى الذين ينكرون على أهل السنة بتدريسهم لكتب توحيد العبادة والألوهية ويجعلون التوحيد كله فقط في الربوبية، والأشاعرة وغيره وغير ذلك لو يرجع يقول لك لا أنت بتقول الكلام ده علينا إزاي من كتابكم؟ رجع الحشد السنوسي ويقول إن هو إن تعريفه لله لله كله إن هو بيتكلم عن الربوبية فقط من كتبه ولا يهتم بالالوهيه، بل ينازعك في انك تدريسك للالوهيه، يقول لك الناس بطبعها وبفطرتها موحدين ومش محتاج انك تتكلم في الالوهيه. وهذا لا يكفي، انت فعلتم كما فعل الكفار، ما ليس معناه ان نقول بالكفر، فعلوا كما فعلوا ان اقروا بالربوبيه وتركوا الالوهيه، يبقى ايش اللي فعل؟ ما هو ده اللي الله عز وجل انكر عليهم ذلك واراد ان يعني يقروا بالالوهيه كما اقروا بالربوبيه ايضا. و وهذه الفائدة من الأهمية تستنبط من هذا المكان، أجعل الآلهة إلها واحدا من هذا الشيء من أجل. طيب هذا الكلام يعني أنا أجملت قدر ما نستطيع، يعني عشان نأخذ هذا القدر نقف عند باب ما ذكر من ضحك ربنا عز وجل. هذا إن شاء الله نبدأ به الكلام أو نتكلم فيه الأسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر. لو في أسئلة ممكن أستقبلها. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، إن شاء الله تستغفرك وأتوب إليك. نعم.